فقال لي في النيابية. انا هاتيك بمصلحة انت هتجيب لي 10 مفاسد. وقال طب مين اللي يحكم في الاخر؟ الشرع هو اللي يحكم. انما هنقول حساب وارباح وخسائر ومصالح ومفاسد الى مين ده؟ طبعا اكد ذلك في صفحة 40 من الكتاب المذكور، قال وهكذا يجب ان يكون النظر في كل خطوة من خطوات الدعوة ووسيلة من وسائلها واسلوب من اساليبها، كم يحقق من المنافع للأمة والدين والإسلام وكم يحقق من المفاسد الشرعية، فإن كان النفع أعظم والتضحيات والمفاسد أقل كان العمل مشروعا بل واجبا أحيانا، وأما إن كانت المفسدة أكبر والأضرار أعظم من المنافع فإن الواجب الإحجام. وتصور إنه ضرب مثل بإيه؟ بما حدث في الجزائر حين خرج المستعمر البرنس، وهو لما بيضطرب الاصل لابد انه يضطرب الفرع. لما خرج المستعمر البرنس من الجزائر زعم ان اغلب اقتصادها كان انذاك مبنيا على صناعة الخمور، فاخذ يسفه عقول القائلين باغلاق تلك المصانع فورا ويصفهم بالجمود مع النصوص وعدم فهم روحها، واصبحت شماعة روح النص تستبعد بها الاحكام الشرعية بل ويجنى عليها من خلال روح الشريعة. ايه انت الاصل انك تعمل بظاهر النص حتى يتبين خلاف ذلك. قال وان المصلحة تقتضي مصلحة اقرار تلك المصانع والتدرج مدة في الغائها خشية من مفسدة انهيار الاقتصاد وتضرر الشعب. هي دي نتيجة طبيعية لمسألة الخلل في التأصيل. طبعا مع ان الله عز وجل الغى مثل هذا الاستصلاح وبين يوم ان قضى بمنع المشركين من دخول الحرم، وقد علم سبحانه بخوف بعض المؤمنين من مفسدة ضعف الاقتصاد وكساد التجارة التي قد تنتج عن ذلك المنع المفاجئ، فقال سبحانه الآية السابقة بالذكر وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. والحق الذي لا مرية فيه ان الاساس والطريق الاول، ولا نقول الوحيد، الطريق الاول والاهم في الحكم على الوسائل مشروعة ام غير مشروعة ومعتبرة ام غير معتبرة هو الشرع والبرهان والدليل. شرع والبرهان والدليل، ثم بعد ذلك يأتي ميزان المصالح والمفاسد تبعا للدليل لا حاكما ومهيمنا عليه. يعني هذا قليل يمكن ان يقال في هذه المسألة، وسيأتي مزيد بيان له ان شاء الله. لسه ما تكلمناش اصلا في حاجه، ده انا بس ايه يعني حبيت اقول ان المصلحه المعتبره هي ضابطها ايه؟ رجحان جانب المصلحه على جانب المفسده. طب مين اللي يقرر ان دي مصلحه ومفسده؟ بس هي دي اللي انا اريد ان اصل اليه. والا لو بدانا باعتبار المصالح والمفاسد من وجهه نظري ونظرك ونظر عموم الناس دون ضبطها بالشرع سواء بنصوص خاصة او بقواعد عامة، هنا يجد ايه او يوجد ويقع الخلل. اما القسم الثاني من اقسام المصالح فهي المصالح الملغاة، وهي مقابلة للمصلحة المعتبر. ولما نقول ملغاة يعني الشرع هو اللي ايه الغاه. فهذه وان سميت مصلحة إلا أن الشارع وهو أعلم ألغى اعتبارها. يعني ماشي مسألة حفظ النفوس مصلحة معتبرة ولا لا؟ مصلحة معتبرة شرع، ولكن إذا أدت إلى ضياع الدين تلغى ولا لا تلغى؟ تلغى ولا بد. قال وهذا النوع من المصالح قد يكون موجودا لكن الشارع ألغى اعتباره لغلبة المفسدة، إذ القاعدة الشرعية العامة فيه هي رجحان جانب المفسدة على جانب المصلحة عكس المصلحة المعتبرة، كما في منفعة الخمر والميسر، فقد قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الإثم أكبر من النفع حرمت لأجل ذلك. وتذكرون عندما كنا نتكلم عن قاعدة التحريم قلنا إن الشارع لم يحرم شيئا إلا وضرر خالص أو راجح، يا إما ضرر من كل وجه أو ضرر أكبر من إيه؟ من نفعه. دي قاعدة التحريم العامة في الشرع. وهذا النوع من المصالح لا يختلف أهل العلم على أنه يجوز، على أنه لا يجوز بناء الأحكام عليه. أضرب لكم مثالا يبين مدى سلطان هذه الآفة على بعض العقول حتى من بعض الفقهاء. مسألة إيه؟ الاعتماد على المصلحة. ذكر العلماء ان الملك عبد الرحمن ابن الحكم جامع جارية له في نهار رمضان، فافتى الفقيه يحيى ابن يحيى المالكي، قل الفقيه يعني عنده الآلة اللي يستطيع ان يقول هذه مصلحة او غير مصلحة، فما تظن باي واحد النهاردة يأتي بأحكام ويقول لك المصلحة الشرعية تقتضي ذلك أو المصلحة المرسلة تقتضي ذلك. فأفتى الفقيه يحيى بن يحيى الليث المالكي بأن عليه صوم 60 يوما كفارة. ليه؟ قال بأن الكفارة وضعت في الزجر والردم، فلو أوجبنا على هذا الملك العتق كما ورد في الحديث لسهل الأمر عليه غاية السهول. واحد ملك إيه المشكلة؟ يأتي كل يوم امرأة ويعتق جارية، يفطر كل يوم ويعتق رقم، ما ممكن يكون عنده 1000 ولا 2 ولا 3، يعني يفضل طول عمره يفطر وإيه ويعتق، أسهل شيء. مصلحة ولا مش مصلحة؟ طيب ايه اللي يأدبه؟ الصيام. هيفطر يوم هيصوم 60 يبقى ده اللي يأدبه. ايه رأيكم مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، بل قمة المصالح. لكن لا، الشرع رتب عتق رقبة، صيام 60 يوم، اطعام 60 مسكين. ليه؟ لان هنا احنا كلنا قلنا اهو بالنظر السطحي مصلحة وقمة المصلحة، لان احنا نظرنا لايه؟ لجانب واحد، جانب الرجل هذا المخطئ او العاصي، ونسينا جوانب اخرى الشرع بيهدف اليها وهي تحرير وعتق الرقاب. فهي مصلحة او نفع متعدي، افق واعتق، ثم العتق مطلب شرع. انما نقول نعذبه هو ونمنع هذا الخير عن الاخرين اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه اصلا، هذا لا يجوز. فهنا دي اصبحت مصلحة ايه؟ ملغاة شرعا، لان الشرع لم يغفل هذه الجزئية، وانما اللي نظر اليها نظر اليها نظرة قاصرة من زاوية واحدة فقط. زي ما يجي واحد النهاردة يقول لك مثلا ايه المصلحة تقتضي، مصلحة الفقير تقتضي ان احنا نحسب النصاب على الفطر. ايه رأيكم؟ مصلحة الفقير تتحقق ولا لا؟ تتحقق ولا لا؟ يعني واحد مثلا عنده حوالي 600 جرام فضة، هو ده النصاب 595 بالضبط، ثمنهم كام؟ اضرب في 2 جنيه ولا حاجة، يعني واحد يبقى عنده 1000 جنيه تجب عليه الزكاة. ولك مصلحة الفقير. طيب بالله عليك، واحد النهاردة عنده 1000 جنيه يبقى غني؟ طيب كما نظرت إلى مصلحة الفقير، انظر أيضا إلى مصلحة الغني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يبقى لابد إن ده الشرع الذي يضبط أي حكم يخرج من إنسان ما. فهو نظر إلى مصلحة الفقير، لكن أغفل مصلحة اللي هيوجب عليه الزكاة. ممكن يكون معاه 1000 جنيه ولكنه في عداد الفقراء. ثم إن لو قارنا هذا النصاب بالأنصبة الأخرى تجد لا شيء. يعني لو إن عنده النصاب في الغنم كام؟ 40 غنم بكام؟ 30 بقر بكام؟ 5 جمال بكام؟ هو ده النصاب. فلما تيجي تحكم الشرع يا جماعة، في قاعدة معتبرة في الشرع، ان الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات، ده اسمه نصاب. واحد يقول لك طيب يا عم شير، تم 5 اوسق يعني ممكن ما يتجاوزوا 600-700 جنيه. لا، الشرع ما بينظرش الى ثمن القمح او الارز او كذا او كذا، ولكن بينظر الى الكمية. عيلة ايه اللي ممكن تكون لها اكتر من 4 رديب رز ولا 4 رديب قمح في السنة؟ يبقى هنا بينظر الى الكمية. انما لما نأتي الى تقدير المسألة بالمال ما نقولش مصلحة الفقير، ولكن ننظر الى القاعدة العامة في الشرع، لان هنا مصلحة تقابلها ايه مصلحة اخرى. والا لو حملت الناس على الاخراج حتى وان كانوا في امس الحاجة الى هذا المال مش هيخرج. فالحاصل ان لابد من ضبط المصالح والمفاسد بميزان الشرع. المصلحة المرسلة، وهي دي موضع الحديث، قال وهي التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء وليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه، مثل المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن وتدوين الدواوين وترك عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة شورى في 6 وزيادة عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان يوم الجمعة لإعلان من في السوق واتخاذ الخلفاء عمر فمن بعده للسجون. ابتداء والشيخ قال هنا في المصلحة المرسلة هي ايه؟ ان شيء سكت عنه الشرع وليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه. باختصار، حقيقة المصلحة المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع. بل لابد ان تكون فين؟ ضمن مقاصد الشرع، دون ان يكون لها شاهد صريح بالاعتبار او الالغاء. وسميت مرسلة لأنها لم تقيد بدليل الاعتبار أو دليل الإلغاء، يعني اعتبرت إيه؟ مرسلة، يعني لا قيد عليها، لأن لو جاء دليل باعتبارها هتبقى مصلحة إيه؟ معتبر، ولو جاء دليل بإلغائها هتبقى مصلحة ملغاة. فلما لم يأتي دليل بخصوصها سموها إيه؟ مرسلة. طيب هنا هيرد سؤال، إيه الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس؟ هو الشيخ أشار إليه في قوله وليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه. القياس كما تقدم لابد ان يرجع الى اصل معين، وهو الاصل المقاس عليه. يعني اصل ورد النص بحكمه، ورد ايه؟ النص بحكمه، فنقيس عليه اللي شبهه اذا اتحد فيه العلة، ده الايه؟ القياس. يبقى القياس بيكون على نص. اما المصلحة المرسلة فانها لا ترجع الى اصل معين بل الى الشارع الحكيم. قد اعتبرها في مواضع كثيرة من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت، لان علمنا ان اعتبار المصالح مقصد من المقاصد الشرعية فيجب ان نعتبره. يبقى هنا المصلحة المرسلة كأنه قياس على مقاصد التشريع. وهل دي داخلة او هل هذه داخلة تحت مقاصد التشريع ام لا؟ اذا كانت داخلة بضوابطها الشرعية يبقى نقول عليها ايه؟ مصلحة. وسمناها مصلحة مرسلة لان ما فيش نص خاص يدل على اعتبارها، انما جاء اعتبارها من جهة ايه؟ دخولها تحت مقاصد التشريع. ومن هنا يأتي صعوبة التعويل عليها في الحكم، لان ليس كل الناس ممن هضم واستوعب مقاصد التشريع ليقول ان دي مصلحة داخلة ضمن مقاصد التشريع. يبقى لابد اللي يتكلم او يبني حكم على هذه المصلحة المرسلة يكون اولا فقيه بلغ من الفقه تمام الادراك لمقاصد الشرع، وساعتها نقول له انت مؤهل انك تقول دي مصلحة مرسلة باعتبارها داخلة فين؟ تحت مقاصد التشريع. المصالح اللي ذكرها المصنف قال مثل المصلحة التي دعت الى جمع القرآن. هل الاعتماد في جمع القرآن كان على مجرد المصلحة فقط؟ نعم، هي الصورة الظاهرة ان المصلحة، لان لما اسرع القتل وانتشر في القراء وحملت كتاب الله عز وجل خشي الصحابة ان يتعرض المصحف او القرآن الكريم لشيء من الضياع. قد يقول قائل كيف هذا والله تعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. نقول ومن ادراك انه ليس من وسائل الحفظ جمع القرآن الكريم في كتاب واحد، هو ده من وسائل الحفظ، والله عز وجل صرف عقول وقلوب الصحابة اللي فكروا في هذه المسألة الى هذا الخير. واصله ايه؟ اصل جمع القرآن الله تبارك وتعالى قال ايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك. كتاب بمعنى مكتوب. يبقى هنا جاءت الكتاب ونسخ المصحف او نسخ القرآن في المصاحف، اذا لها مستند ايضا شرعي مع المصلحة التي لا ضرر فيها قط. واذا كنا بنقول حفظ الشرع مطلوب، يبقى اول ما ينبغي حفظه هو ايه؟ اصل التشريع وهو القرآن الكريم. يبقى دخل تحت مقاصد التشريع ولا لا؟ حفظ الدين مبني او قائم على حفظ الايه؟ القرآن والسنة ولا لا؟ هو في دين بدون قرآن وسنة؟ يبقى اذا هنا دخل هذه المصلحة ضمن مقاصد الشرع، بل اعلى مقاصد الشرع ولا لا؟ اللي هي حفظ الدين، دي اعلى مقاصد الشرع. قوله تدوين الدواوين، حقيقة ان تدوين الدواوين ثبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اكتتبت في سبيل الله وان امرأتي خرجت حاجة ليس معها محرم، قال انطلق فحج مع امرأتك. اكتتبته يعني ايه؟ اسمه سجل ضمن الخارجين للغزو في سبيل الله عز وجل. فده البداية لمسألة ايه؟ كتابة الغزاة. كتابة الغزاة ما فيش مانع ان هي تنسحب على ايه؟ كتابة المستحقين من الفقراء والايتام ونحوهم حتى يصل الحق الى اهله، او كتابة العاملين في وزارة معينة لننظر من يأتي ومن لا يأتي ونحو ذلك. يبقى ده ايه اصله. ثم انها مصلحة مندرجة تحت مقاصد التشريع، وهي ايه؟ وصول الحق الى اهله. قال: وترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة. عمر رضي الله تعالى عنه نظر للخلاف اللي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من ينوبه إماما للمسلمين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد وترك مين؟ عمر، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه. وكان كثيرا ما يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر، ورجعت انا وابو بكر وعمر. يعني كان وزيري، او كان وزيري صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد، وكان اجتهاده غاية في الصح ايضا لمصلحة المسلمين، وهي الايه؟ الاجتماع على امام واحد. ده مقصد شرعي ولا لا؟ ده مقصد شرعي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وامركم جميع على رجل منكم يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. اي واحد. يبقى دخل تحت مقاصد الشرع ولا مش دخل تحت مقاصد الشرع؟ فخلاصة الكلام حتى لا اطيل اكثر من ذلك، ان المصلحة المرسلة هي مصلحة معتبرة بإيه؟ بدخولها تحت مقاصد التشريع، وإن لم يأت نص خاص باعتبارها. فلا يجوز لأحد أن يحتج بها إلا إذا كان مدركا تمام الإدراك لمقاصد التشريع، أو قد أشرب عقله وفكره مقاصد التشريع فلا يخرج عنها قيد أنملة. هو ده اللي من حقه يتكلم فيه في مسائل المصالح وبناء الأحكام عليها. أما كل واحد يتكلم ولا أن دي فيها مصلحة وما يدرك أن يكون في طياتها مفاسد تفوق هذه المصلحة مئات المرات، ولا بد من هذه الموازنة في إطار مقاصد الشرع كما قلت. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله مع ضرب بعض الأمثلة لمن يزعم الاعتماد على المصلحة في الحكم على الأشياء دون الرجوع إلى مقاصد الشرع المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا نصفه أو انقص.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول أدلة الأحكام. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الدليل السادس، وهو المصلحة المرسلة. قبل أن نخوض في غمار هذه المسألة، نشير إلى أن هذا الباب من أوسع الأبواب الذي دخل منه الشيطان إلى كثير من الناس وأجلب عليهم بخيله ورجله، فلا يكاد امرئ يستحسن شيئا أو يرى فيه مصلحة إلا وقال هذا مشروع من باب المصلحة المرسلة. وأصبحت المصالح وثنا يعبد من دون الله عز وجل، أو طريقة تتبع بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم بالمصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، يعني طرف أفرط باستعمال المصالح المرسلة فأثبت بها أحكاما لا تمت إلى الدين بصلة، وحجته أن فيها مصلحة. وفريق آخر فرط فلغى المصالح بالكلية حتى ضيع أحكاما شرعية لظنه أن الشرع لم يرد بها. تبين هذا الكلام بشيء من التفصيل كما سيأتي إن شاء الله. أما المصلحة، فالمصنف هنا بدأ كلامه بذكر أنواع المصالح، وكان ينبغي أن يعرف المصلحة لغة واصطلاحا ابتداء قبل أن يذكر أنواعها. فالمصلحة في اللغة الخير والصواب، وهي خلاف الشر والفساد. يقول الإمام الطوفي عليه رحمة الله تعالى في تعريفها: المصلحة مفعلة من الصلاح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يرد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئة كاملة للكتابة به، يعني القلم مثلا لو مقصوب أو لا سن له لا نقول هو صالح للكتاب حتى يبرى أو يعاد إليه سنه أو نحو ذلك، والسيف على هيئته الصالحة للضرب بها. وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة. وده اللي يهمه، لما نقول مصلحة يبقى المقصود بها المصلحة أو السبب المؤدي إلى مقصود الشارع في باب العبادات أو باب العادات. وعرفها ابن عاشور رحمه الله تعالى بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد. فتلخص من هذا الكلام إن المصلحة تساوي المنفعة التي تتحقق بفعل أو قول أو قصد. منفعة التي تتحقق فهي الايه؟ المصلحة. وهي أنواع. قال: جميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق مصالح ثلاثة، هي أولا درء المفاسد، وشرع لها حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وبعض العلماء يضيف النسب إلى العرض فيجعلها ستة، وهي الدين والنفس والمال والعرض والنسب والعقل، لأن أي ضرر يرجع إلى هذه الضروريات فإن إفساده لا حد له. ولهذا احتاط الشارع لهذه الأمور الخمسة أو الستة غاية الاحتياط، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك إن شاء الله. وسموها الضروريات لأنه لا قيام للدين والدنيا إلا بها، لا قيام للدين والدنيا إلا بحفظ هذه الأشياء الخمسة أو الست: دين، نفس، عرض، نسل، مال، عقل. لا يمكن أبدا أن يقوم دين وتقوم دنيا إلا بهذه الأمور المذكورة. الثاني جلب المصالح، وشرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات وغيرها، وتلك هي المعبر عنها بالحاجيات، أي الأشياء التي يحتاج الناس إليه، بحيث لو رفعت عنهم لأوجدت اضطرابا في حياتهم وشيئا من الحرج والمشق، لكن ممكن أن تحتمل بخلاف الضروريات لا تحتمل. الأمر الثالث الجري على مقتضى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وشرع لها أحكام التحسينيات. هو الشيخ في آخر الكتاب عقد فصلا كاملا في بيان مقاصد التشريع، وتوسع في الكلام في هذه الجزئية، مسألة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فنرجع الكلام عنها إن شاء الله إلى موضعها. لكن نبين هنا إن المصالح المرسلة لا تدخل في باب الحاجيات والتحسينيات. قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة: لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما، يعني الحاجيات والتحسينيات، من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك لكان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. لكن الأشياء المتعلقة بالضروريات الخمسة أو ستة اللي ذكرناها، هذه لا بد فيها من الرجوع للشرع. قال: أقسام المصالح، وهذه المصالح الثلاثة ترجع إلى شرائع الإسلام، أو ترجع إليها شرائع الإسلام. وهذه المصالح الثلاثة التي ترجع إليها شرائع الإسلام تنقسم من جهة اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره ثلاثة أقسام، فليست كل مصلحة يتوهمها الإنسان معتبرة شرعا، ولكن المعتبر شرعا هو ما جاء به النص أو جاء وفقا لمقاصد التشريع كما سيأتي بيان. فالقسم الأول المصلحة المعتبرة، المصلحة المعتبرة قال: وهي التي اعتبرها الشارع فشرع الأحكام من أجلها، وقاعدة الشرع العامة فيها هي رجحان جانب المصلحة فيها على المفسدة. فالمصلحة المعتبرة شرعا ضابطها أن تجلب مصلحة أعلى من أي مفسدة متوقعة منها، أو أن تجلب مصلحة خالصة. مصلحة المعتبرة شرعا إما أن تكون مصلحة خالصة لا غبار عليها ولا فساد فيها، وإما أن يكون النفع المترتب عليها أعلى بكثير جدا من الضر الكامن فيها. مثالها في حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، أن شرع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين، أن حفظ الدين مطلب لا بد منه، فكان أن شرع الجهاد مع أن الجهاد ممكن يكون فيه إتلاف للنفس وضياع للمال، ولكن هذه المفسدة تحتمل في جانب نشر الدين وتعبيد الخلق لله عز وجل. وكذلك شرع قتل المرتد حفاظا على هذا الدين، لأن لو دخل إنسان الدين باختياره ورغبته ثم تركه، فتح الباب أمام كل إنسان ليدخل ويخرج وقت ما شاء وبالطريقة التي تعجبه. فطالما انه دخل الدين ورضي به واسلم قياده له ثم خرج عنه بدون مسوغ، ولا يوجد هذا المسوغ اصلا، فهذا يقتل مخافة ان ينتشر شره وفساد بين الناس، ويصبح الدين العوبة في يد من شاء يدخله وقت ما شاء ويخرج منه وقت ما شاء. والقصاص لحفظ النفس، نعم قصاص في قتل لنفس وإزهاق لدم، ولكن قتل واحد أو عشرة أو مئة بحيث يحفظ به دماء الملايين بل البلايين، هذا أمر يستسيغه العقل وترضى به الفطرة. ولهذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون في القصاص حياة وهو قتل؟ هو قتل لواحد أو لجماعة، ولكن تحفظ في دماء الجماعة كلها، فكان في حياة من هذا الباب. وحد السرقة لحفظ المال، رجل لو أطلقت يده في أموال الآخرين لأخذ منها ما شاء، لكن لو علم أن يده ستقطع، بل إن هذه اليد الخائنة إذا قطعت لا سبيل إلى سرقة المال بعد ذلك، فكان في حفاظ لمال الجماعة، وإن كان في مفسدة قطع اليد. وحد الزنا والقذف لحفظ العرض، وهذا أيضا مع إن في حد سواء كان جلد أو رجم، وفي مفسدة بإتلاف نفس أو إتلاف عضو أو نحو ذلك، إلا إن في حفظ لما هو أكبر من ذلك وهو حفظ الأعراض والشرف ونحوه. وحد الشرب لحفظ العقل، حفظ العقل مطلوب، لأن بدون العقل لا يفعل الإنسان خيرا، بل قد يفعل كثيرا من الشرور. كما أباح البيع والنكاح للحاجة. إذن هذه الأشياء لو نظرنا فيها لوجدناها مصالح اعتبرها الشارع، غير أننا نقول قبل أن ننتقل إلى بيان القسمين الآخرين من المصالح، لابد أن نقطع بأن الله تبارك وتعالى لم يترك مصلحة يحتاج الناس إليها في العاجل أو الآجل إلا وبينها جل وعلا، إما بنص صريح أو بقاعدة عامة أو أصل عام. فالنص الصريح يقف عليه كل إنسان، لكن يأتي الخلل دائما من إيه؟ من المصالح اللي تكون مندرجة تحت قواعد عامة لا يفقهها الناس ولا يدركون دخول هذه المصلحة تحتها، فعندئذ يجهلونها ولا يذهبون إلى القول بمشروعيتها. فالله تبارك وتعالى كما قلت لم يتركنا سدى، بل حد لنا المصالح والمقاصد الشرعية، وليس هذا فحسب، بل قد حدد لنا أيضا الوسائل المشروعة الموصلة إليها، فسد وأبطل كل وسيلة قد يظنها الظان موصلة إلى المصلحة أو المقصد، ولم يترك لنا سبحانه إلا وسيلة وسبيلا واحدا هو سبيل خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، فليس في دين الله عز وجل شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة، كما إن المقصد لابد أن يكون صحيحا وشريفا، فلا بد كذلك أن تكون الوسيلة المؤدية إلى هذا الغرض أو المقصد أو الهدف لابد أن تكون شريفة ومشروعة أيضا. أما إنه يقصد شيئا ويرى فيه مصلحة ما ولو كانت من أعلى المصالح، لكن لا يمكن التوصل إليها إلا بطريق غير مشروع، فلا يجوز. ده معنى قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. لا يجوز لك إنك تقصد قصدا غير شريف، ولا يجوز. يبقى لابد إن تكون الغاية نبيلة والمقصد شريف. طيب اللي يوصلني للغاية والمقصد ده إيه؟ وسيلة. لابد أن تكون هذه الوسيلة أيضا مشروع. الحفاظ على مال اليتيم هدف مشروع ولا غير مشروع؟ ومقصد مطلوب ولا لا؟ ده قمة الطلب. فالله عز وجل منع مجرب الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وتوعد آكلي أموال الأيتام أشد الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل نسب الذي لا او نسب الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بانه مكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يعني مجرد مهر اليتيم او عدم القيام بحقوقه المشروعة ده فيه تكذيب بالدين. ومع هذا لما نزل تحريم الخمر، وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه يتاجر في مال ايتام وضعه كله في الخمر لانها كانت اربح تجارة في هذا الوقت، التجارة اللي نستطيع ان نقول مضمونة الربح. فلما نزل تحريم الخمر اراق ما كان يملكه، وامر انس رضي الله تعالى عنه بمجرد ما سمع الخبر انه يريق كل ما عنده من دنان وجرار الخمر، لكن بقيت خمر الايتام. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان عندي خمرا لايتام اتجر لهم فيه افاجعلها خلا؟ المسألة ايه؟ يتركها بعض وقت هتتحول بطبيعتها من خمر الى خل، والخل حلال سر. قال اهرقها. قال يا رسول الله اهرقها. وفي الثالثة قال اهرقها. طيب، مع ان المقصد شريك لكن التوصل اليه بطريق غير مشروع، يبقى الوسيلة لابد ان يكون لها حكم الايه؟ حكم المقصد. وهذا كثير، يعني الله عز وجل عندما قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فبالذات وفيه عمولات صعبة وسياحة وكذا وكذا وكذا وكذا. بعدها قال ايه؟ وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. لا، تعمل المطلوب وانسى اللي وراه. اما ان نقول لا، المصلحة تقتضي كذا والمصلحة فيها كذا، ونعلق رد الاحكام الشرعية على شماعة المصالح، هذا لا يكون ابدا شأن العبد المستسلم لله عز وجل. الله عز وجل قد اعلم. ثم بعد ذلك لا تندم على ما فعلت، لانك في الامر او بالجملة مستسلم لمراد الله تبارك وتعالى. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى: القول بالمصالح المرسلة بإطلاق يعني بدون ضوابط يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، وهذا يشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك، إلى أن قال: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به أو حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده البعض أو ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقد أنه مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم، فقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد زين لهم سوء أعمالهم أو زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء، كان استحسانه واستصلاحه قد يكون من هذا الباب. وبسط الكلام إيه؟ الإنسان لا يهجم على القول بمشروعية شيء لمجرد أن يرى فيه إيه؟ مصلحة، حتى يرجع إلى الشرع وينظر هل فعلا الشرع يقر هذه المصلحة، وهل هذه المصلحة جاء النص بها او هي مندرجة تحت قواعد التشريع واصوله العامة ام لا. والا فالاصل انه يلتزم السكوت. هذا قانون يحكم كل تشريع مبني على الايه؟ مبني على المصلحة. لينظر اولا هل المصلحة هذه متحققة ولا غير متحققة بشروطها التي سيأتي ذكرها، ثم هل أتى النص بها أو هي مندرجة تحت قواعد الشرع أم لا. إذا كانت بهذا الوصف فبها ونعمت، وإلا فالأصل إنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبهذا النقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يظهر فساد قول بعض الدعاة المعاصرين في كتابه المسلمون والعمل بالسياسي. وطبعا مسألة العمل بالسياسة هذه دخل فيها من الدخل وارتكبت فيها محرمات ظاهرة كلها مبنية على ايه؟ المصلحة. نحن نريد أن نطبق شرع الله، إذن لا يهمنا السبيل الذي نسلكه، نسلك أي سبيل طالما أنه غير شريف. سبيل الكتاب لابد أن يكون الطريق المسلوك مشروع، لابد أن يكون الطريق المسلوك أو الموصل في اجتهادنا إلى هدف ما لابد أن يكون مشروعا. يقول هذا الرجل: المصالح والمفاسد هي الأساس والطريق للحكم على الوسائل. يعني عكس المسألة، مفروض ان اللي يحكم على الوسائل هو ايه؟ هو الشرع. او اللي يحكم على المصالح هل دي مصلحة ولا ليست مصلحة هو الايه؟ الشرع. اما ان احنا نعكس المسألة ونقول هذا الأمر مشروع أو غير مشروع، صحيح أو باطل، بمقدار ما يأتي به من مصالح نحسبها مصالح وإن انطوق على بعض